سميت أم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعة فيها، لكنها مجملة غير مفصلة، لأن فيها التوحيد والأسماء والصفات والأعمال والتاريخ، كل ما تضمنه القرآن موجود في فاتحة الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.